الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مر معنا في الدرس الماضي الكلام على بعض مباحث الشفاعة، وكان مما علمناه أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فما هي الشفاعة المنفية؟ المنفية لا المنفية أولا ما هي؟ التي رفع صوتك والتي لا تتوفر فيها الشروط. طيب، والمثبتة ما توفرت فيه الشروط وتطلب من الله سبحانه وتعالى. وما هي هذه الشروط؟ ما هي هذه الشروط؟ الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع والإذن بالشفاعة. طيب، قال رحمه الله تعالى: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما. نعم، كذلك أخذنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خص بشفاعات. ما هي هذه الشفاعات التي خص بها؟ موسى، الشفاعة العظمى. نعم، الشفاعة لأهل الموقف بأن يقضى فيهم فيتراجع الأنبياء حتى ترجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الثانية، الشفاعة لعمه أبي طالب. الثالثة، الشفاعة لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. والشفاعة لعم أبي طالب يخرج من النار، تخفيف. نعم، تخفيف. أما عند القبورية أنه يخرج من النار، وليس بذلك حديث صحيح. الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم إنما هو في التخفيف عنه من عذاب النار بما يغلي به دماغه. وهكذا قال رحمه الله تعالى: وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر، يعني كما صحت به الأحاديث. وقلنا الأثر يطلق على الحديث ويطلق على ما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام أو عن الصحابة، والمراد بذلك الحديث الواردة في هذا الباب وهي كثيرة، منها ما جاء عن أبي سعيد وعن أبي هريرة وعن غيرهما رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وهذا الموضع هو الموضع الذي أنكره الوعيدية، فإن الوعيدية زعموا أن أهل المعاصي والكبائر لا يخرجون من النار، وأما أهل السنة وهم يقولون هم تحت المشيئة، إن شاء الله عفى عنهم فأدخلهم الجنة، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة لوجود أصل الإيمان، لقول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا فإن باب الشفاعة أنكره الوعيدية لأنه يخالف أصلهم الباطل، يخالف أصلهم الباطل في إمضاء الوعيد، وهو أحد أصولهم الخمسة التي زعموا أنها من أصول الدين، وهي بالحقيقة من أصول المبتدعين وليست من أصول الدين. و والحديث بهذا المعنى كثيرة، ومنها ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صريحا كما جاء من حديث جابر وغيره، جاء عن جماعة معناه عن جماعة من الصحابة، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذا عن النبي عليه الصلاة والسلام صريح في أن أهل الكبائر يشفع لهم. وهكذا كذلك في حديث أبي هريرة بمعناه حديث أبي سعيد في أنه يقال للملائكة فتشفع، وللأنبياء فيشفعون، وللشهداء فيشفعون، وهكذا لصالح المؤمنين فيشفعون، ومنهم نبينا عليه الصلاة والسلام من الأنبياء فيشفع، فيخرجون من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، حتى يقول الرب جل وعلا بعد ذلك بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة فيخرج قوما لم يعملوا خيرا قط. فاستره العلماء يعني بقي عندهم أصل الإيمان، بقي عندهم أصل الإيمان، لم يعملوا خيرا قط وعندهم أصل الإيمان، فيرمون في نهر يقال له نهر الحياة. الحديث بطوله وأصله في صحيح مسلم، وفي هذا دليل على أن أهل المعاصي يخرجون من النار بشفاعة الشافعين من الملائكة والأنبياء وصالح المؤمنين. وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، إثبات الشفاعة على هذا المعنى. وأما الوعيدية من الخوارج والمعتزلة فإنهم ينكرون الشفاعة بهذا المعنى، ولكنهم يثبتون شفاعة منفية، وهذه الشفاعة المنفية كما مر معنا إنما هي في حق المشركين وبحسب علم المشركين. قال رحمه الله تعالى: كيف شاء الله وكما شاء. كيف شاء الله؟ لأنه سبحانه وتعالى الخالق، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. كيف شاء وكما شاء، إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. وقوله إنما هو الإيمان به والتصديق به، يعني الواجب على المسلم الإيمان والتصديق، وأن يستسلم لكل ما ورد في هذا الباب، لا يعارض بلما ولا كيف. وليس معنى ذلك أن هناك معارضة، ولكن معنى ذلك أنه ينبغي أن يتم التسليم. وإلا في الحقيقة إذا تأمل المنصف بعلم فإنه سيجد أنه لا معارضة أبدا بين ما جاء في الأدلة الشرعية وما كذلك يتأمله بعقله. فالعقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح الصريح. قال رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى بن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. وهكذا من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بالمسيح الدجال وخروجه وكل ما جاء في خبره، كما جاء في ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة المجملة والمبطلة، وأدلة ذلك كثيرة. فمن أدلة الكتاب وجاء مجملا قوله جل وعلا: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهكذا كذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الأحاديث الكثيرة في ذكر المسيح الدجال. ومع كثرة هذه الأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الدجال، إلا أن هذا من العلم الذي ينسى، إلا أن هذا من العلم الذي ينسى ويضيع في آخر الزمان حتى لا يكاد يذكر منه شيء. ولهذا نبه العلماء أنه ينبغي على أهل العلم أن يكثروا من ذكر أحاديث الدجال، فإنه من العلم الذي ينسى، وأن نسيانه وذهابه علامة من علامات قرب الساعة، وهو كذلك إيذان بزوال العلم. فمن العلم الذي يزال ويذهب ويختفي ويضيع على أكثر الناس إلا من رحم الله أمر المسيح الدجال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، وأنه يفتتن به أناس كثير. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالتعوذ منه، كما مر معنا في حديث عائشة ومعناه في حديث أبي هريرة وأصله في الصحيحين. فمن صفات المسيح الدجال، أولا سمي المسيح مسيحا، وقد اختلف أهل العلم في سبب هذه التسمية إلى أقوال كثيرة، أوصلها بعضهم إلى أكثر من 20 قولا، بل أوصلها صاحب القاموس إلى أكثر من 50 قولا، ولكن أقرب هذه الأقوال ترجع إلى أمرين اثنين دلت عليها الأدلة الصحيحة كما سيأتي. الأمر الأول أنه يمسح الأرض، يعني يطوف بالأرض في مدة قصيرة، يقطع الأرض كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه يمد له في الزمان بذاك في زمنه. وقيل المسيح لأن عينه ممسوحة، لأن عينه ممسوحة كما ستأتي بذلك الأحاديث. فمن هذه الأحاديث ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أري المسيح الدجال في منامه عليه الصلاة والسلام، فوصفه لأصحابه إذا به رجل جسيم أحمر جعد الرأس، ومعنى جسيم أي متين، وأحمر يعني ليس بالأبيض ولا بالأسمر ولكن فيه حمرة، وجعد الرأس يعني أن شعره جعد وهو أشد ما يكون من الجعودة في الرأس، وسيأتي كذلك بعض الألفاظ التي تدل على ذلك. قال جعد الرأس أعور العين، كأن عينه عنبة طافئة، قالوا هذا الدجال. قال أقرب الناس به شبها ابن قطن، رجل من خزاعة. وهذا الحديث الذي في الصحيحين فيه هذه الصفات المسيح الدجال، وأنه رجل من الناس لا كما يظن كثير من الناس، وهذا من العلم الذي زال. قال كثير من العامة اليوم يظن أن المسيح الدجال ليس من بني آدم، وأنه يخرج على هيئة ليس على هيئة بني آدم، وهذا ليس بصحيح، بل هو إنسان من بني آدم، ورجل شاب له صفات بني آدم، بل وأنه رجل من الناس يكون بين الناس، وأول خروجه كما سيأتي أنه أو أول خروجه يكون غضب يغضبه، غضب يغضبه، ثم بعد ذلك ينفلت على المسلمين وعلى الناس، فيكون الفتنة التي أرادها الله جل وعلا وشاءها لحكمة بالغة سبحانه وتعالى. ومن هذه الأحاديث، وابن قطن للتنبيه، ابن قطن رجل من خزاعة جاهلي مات قبل الإسلام، هذا هو الصحيح الذي جاء في أكثر الأحاديث الصحيحة. وأما ما جاء في مسند الإمام أحمد من رواية المسعودي أنه قال فقال رجل أيضرني شبهه يا رسول الله، قال لا أنت مسلم وهو كافر، فهذه الزيادة ضعيفة، زادها المسعودي وقد اختلط، وإنما هو في حديث آخر فاختلط الحديثين على المسعودي. ومن هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين في تحذير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المسيح الدجال، حتى قال عليه الصلاة والسلام حين ذكر الدجال أنه قال أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة. وفي هذا الحديث أنه أعور العين اليمنى، وجاء في بعض الأحاديث أنه أعور العين اليسرى، والجمع بينها بعضهم رجح رواية اليمنى فهي أصح، وبعضهم جمع بينها بأن عينه اليمنى عوراء لا يرى بها، وعينه اليسرى فيها عيب، عينه اليسرى فيها عيب، فصار كلا العينين فيها عيب، أحدهما يرى بها وأحدهما لا يرى بها. ومن هذه الأحاديث ما جاء في حديث النواس بن سمعان وحديث ابن عمر كذلك في الصحيحين، ومن هذه الأحاديث ما رواه الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف المسيح الدجال فقال: هو شاب قطط عينه طافئة، كأني أشبهه بعبد العزى ابن قطن. فقوله أنه شاب قطط يعني أنه يبعث يوم يبعث ويخرج إلى الناس وهو رجل شاب، وهو رجل شاب فهو من بني آدم ويكون شابا حين يخرج على الناس ويفتنهم، وأنه أعور وعينه اليمنى طافية، وأشبه الناس به عبد العزى بن قطن. وهكذا من هذه الأحاديث كذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رجل قصير أفجع أجعد، وهذه تؤكد الصفات الأولى، فأجعد بمعنى قطط وهو شديد الجعودة. وهكذا من هذه الأحاديث ما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أنه مكتوب بين عينيه كافر، وجاء في رواية في مسلم من حديث أنس وهكذا معناه من حديث حذيفة أنه مكتوب بين عينيه كاف وفاء وراء تهجاها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يقرأها كل مؤمن قرأ أو لم يقرأ، يعني تعلم القراءة أو لم يتعلم القراءة. وفسر ذلك بعض أهل العلم بتفاسير مما يقرب به المعنى ما ذكره بعضهم، أن الذي لا يقرأ يعلم المسيح الدجال بصفاته، فإذا رأى هذه الأحرف وهو يعرف الأحرف، فإذا رآها على جبهته بين عينيه فإنه يعلم أنه المسيح الدجال الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من لم يكن عنده علم فإنه لا ينتبه ويطمس الله على بصره وعلى بصيرته، فلا يرى هذا الذي هو مكتوب بين عينيه سواء قرأ أو لم يقرأ، بل حتى لو قرأها لما انتبه لذلك ولما وجد لها معنى، لأنه جهل العلم، وكذلك اغتر بفتنة هذا الدجال. ومن هذه الأحاديث كذلك ما جاء في قصة تميم الداري في ذكر صفته، وهو حديث طويل رواه الإمام مسلم، وفيه من صفات الشيء الكثير، وبه نعلم أنه كذلك حي موجود موثوق، والله جل وعلا أعلم في أي موضع هو. فقد رآه تميم بن أوس الداري وصدقه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وجمع الناس لذلك كما في حديث فاطمة بنت قيس الفهرية، فإنها رضي الله عنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر مناديها أن ينادي الصلاة جامعة، فاجتمعوا فأخبرهم أنه لم يجمعهم لشيء إلا لأجل حديث سمعه من تميم الداري فحدث به، وأمر تميما يحدث الناس الحديث. ومن صفاته كذلك ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أنه لا يولد له، أي أن المسيح الدجال لا يولد له، لا يكون له ولد. ومن صفاته كذلك أن أول بعثه للناس غضب يغضبه، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة ومعناه من حديث عبد الله بن عمر، فإنه يكون بين الناس يعيش بين الناس، وأول ما يبعث بين الناس بغضب يغضبه، فيجد نفسه أنه يملك ما لا يملك الناس، يعني يقدره الله جل وعلا بعد أن لم يكن قادرا، يقدره الله بعد أن لم يكن قادرا. وهكذا كذلك من صفاته أن أكثر من يتبعه هم اليهود، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتبعه من اليهود 70,000، وفي بعض الروايات أكثر من ذلك، وخصه من يهود أصفهان كما جاء في صحيح مسلم من حديث أنس. وهكذا صح عنه عليه الصلاة والسلام أن أكثر من يتبعه كذلك العجم، يعني الأعاجم. وفي هذا دليل على أن من سبب فتنة من يفتتن بالمسيح الدجال قلة العلم، لأن مواطن ومواضع قلة العلم عند اليهود وعند الأعاجم الذين ابتعدوا عن العلم، فكان ذلك سببا في فتنتهم به لما يرون من خوارق العادات ما لم يعهدوه من قبل، فيفتتنون بهذه الخوارق، يفتتنون بهذه الخوارق، فإنه عنده جنة وعنده نار، ويأمر الأرض أن تزرع فتزرع، والسماء أن تمطر فتمطر، ويحيي بعض الموتى، ويري، وهكذا جاء في الأحاديث أنه يفتتن به الأعراب، أن أكثر من يفتتن به الأعراب، حتى أن الأعرابي يأتي إليه فيمتنع أن يؤمن به، فيقول له أحيي أبويك فتؤمن بي، يقول أحيي أبويك فتؤمن بي، فيقول نعم. قال فيتمثل له شيطانان في صورة أبويه كأنهما قد حيا، فيؤمن به ذاك الأعرابي، فيؤمن به ذاك الأعرابي. قد روي هذا عند ابن ماجه بإسناد صحيح. وهكذا من صفاته أنه يتبعه أكثر من يتبعه النساء، وفي هذا دليل كذلك وتأكيد لما سبق أن الذين يتبعوه أكثرهم من الجهلة، لأن النساء مضان الجهل، هن مضان الجهل عن العلم الشرعي، فلذلك أكثر من يفتتن به كذلك النساء، كما جاء معناه في حديث عبد الله بن عمر فيما رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح أنه أول ما يخرج بالسبقة وادي مرأنة، وهو وادي مشهور معروف بالقرب من المدينة، أنه يخرج في ذاك الموضع فيفتن الناس بما يكون معه، يعني من خوارق العادات. قال حتى يصير الرجال يربطون نساءهم ربطا، يعني في البيوت يربط الرجل أمه وأخته وعمته وخالته لكثرة تهافت النساء إليه، لأن النساء يسمعن برجل ظهر بالأرض عنده خوارق العادات، هذا يقول نبي ويصدقه، وهذا يقول هو رب العالمين، فيذهب إليه ويؤمن به ويصدقه، فيتهافت النساء لهذا الشيء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي حدث به عبد الله بن عمر. فهذه الأحاديث كلها تبين لنا خطورة وفتنة المسيح الدجال، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالتعوذ منها في الأحاديث الكثيرة التي مر معنا بعضها كحديث عائشة وحديث أبي هريرة. وكان مصعب يأمر بعض بنيه إذا صلى ولم يذكر هذا الدعاء في آخر تشهده أن يعيد الصلاة، وذلك تأكيد إبقاء هذا العلم في ذريته، تأكيد إبقاء هذا العلم في ذريته رحمهم الله ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهنا يناسب أن ننبه بتنبيهين. التنبيه الأول ما جاء من الأحاديث بذكر ابن صياد وأنه هو المسيح الدجال، فقد جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يظن، أو أنه قال في بعض الأحاديث أنه المسيح الدجال. وهذه الأحاديث التي فيها هذا المعنى الصحيح أنه كان في أول أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل أن تنزل عليه علامات المسيح الدجال. ولأجل هذا التبس على بعض الصحابة بل وبعض أهل العلم حتى ظنوا أن ابن صياد هو المسيح الدجال وأنه يبعث مرة أخرى حتى قيل لبعضهم إن المسيح الدجال يبعث وأخبر تميم أنه حي وقد مات ابن صياد فقال وإن مات قال وأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يدخل مكة والمدينة وقد كان ابن صياد في المدينة قال وإن دخل المدينة قال وقال إنه لا يولد له يعني المسيح وقد ولد لابن صياد بل ذكر العلماء أنه كان لابن صياد فإن ابن صياد كان رجلا يهوديا يقال اسمه صافي ابن صياد وقيل عبد الله ابن صياد كان يهوديا فأسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وولد له من الولد من هم على الإسلام وصلح إسلامهم ومنهم عمارة بن عبد الله بن صياد روى عنه الإمام مالك رحمه الله من خيار أتباع التابعين وكان أبوه كما قيل بعد إسلامه صلح إسلامه. فالخلاصة الصحيح أن ابن صياد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجل يهوديته وكهانته وكثرة الصفات التي فيه تشبه بصفات المسيح الدجال ظن في أول الأمر أنه المسيح الدجال ثم أخبر بالصفات فترك ابن صياد حتى لما قال عمر أفلا أقتله يا رسول الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن يكن هو لا تسلط عليه أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والتنبيه الثاني الذي ينبه عليه هو أن التوقي من المسيح الدجال يكون بأمور من أعظم هذه الأمور تلخص في اتصال ثلاث أولها العلم والعمل أن العلم من أعظم الخصال التي بها يتوقى المسلم فتنة المسيح الدجال وأنت ترى في هذه الأحاديث التي سبقت كيف أن أكثر من يفتتن بالمسيح الدجال بما يظهر الله على يديه من خوارق العادات هم من الجهال وأن أكثر من يفتتن به هم ممن يقل عندهم العمل بالعلم وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن شابا يأتي إلى الدجال فيسلط عليه فيقتله ويفرقه فلقتين ويمشي بين تلك الفلقتين ثم يرده حيا فيقول آمنت بي يعني أني رب فيقول لا ما ازددت يقينا إلا أنك المسيح الدجال الذي أخبرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل صريحا أن العلم يبقى أن بعض العلم يبقى لكن عند قلة من الناس وبعضهم ذكر لفتة في هذا الشاب فإنه قال ينشره من مفرق رأسه قالوا كان عند هذا الشاب عمل بالسنة فكان يفرق شعره فرقتين اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من الخصال التي تكون بها السلامة التعوذ من فتنة الدجال كما أمرنا في آخر صلاتنا نتعوذ من فتنة الدجال وهكذا في دعائنا. ومن ذلك كذلك ما جاء في صحيح مسلم من أن يقرأ فواتح سورة الكهف وأواخرها فإنها مما يكون بها التعوذ والتوقي من فتنة الدجال. وأخيرا عدم الاستشراف للمسيح الدجال فإنه يأتيه الرجل ويظن نفسه مؤمنا فإذا أتى عنده يفتتن به. نكتفي بهذا القدر ونكمل ما تبقى بدرس اللاحق والله تعالى أعلم.